Book 2 80 80 الصفات 3 īpašības vārdi 3 هي لديها كلب Viņai ir suns الكلب كبير Suns ir liels. هي لديها كلب كبير. Viņai ir liels suns. هي لديها بيت. Viņai ir māja. البيت صغير. Māja ir maza. هي لديها بيت صغير. Viņai ir maza māja. هو يسكن في فندق. Viņš dzīvo viesnīcā. الفندق رخيص. Viesnīca ir lēta. هو يسكن في فندق رخيص. Viņš dzīvo lētā viesnīcā. هو لديه سيارة. Viņam ir mašīna. السيارة غالية الثمن. ماشينا ir dārga. هو لديه سيارة غالية الثمن. Viņam ir dārga mašīna. هو يقرأ رواية. Viņš lasa romānu. الرواية مملة. Romāns ir garlaicīgs. هو يقرأ رواية مملة. Viņš lasa garlaicīgu romānu. هي تشاهد فيلما. Viņa skatās filmu. الفيلم مثير. Filma ir aizraujoša. هي تشاهد فيلما مثيرا. Viņa skatās aizraujošu filmu. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.